القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، أيام ونستقبل شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والمغفرة، وعلينا أن نستعد لاستقبال هذا الشهر الفضيل بالفرحة والبهجة وتنمية المشاعر الإيجابية والابتعاد عن المشاعر السلبية. كل عام وأنتم بخير. بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية، وكل سنة ومصر المحروسة والأمة الإسلامية بخير وصحة وراحة بال. أيام ونستقبل شهر رمضان الكريم، بس الأول مرة بنستقبل الشهر العظيم في ظروف غريبة، ظروف بتفرض علينا معطيات جديدة بتتلخص في جملة خليك في البيت. يعني مفيش لمة عيلة، مفيش صلاة تراويح، مفيش موائد رحمن، كل دي طقوس سهلة تتغير، لكن بركة رمضان لسه موجودة، لأن رمضان هو المنحة الروحانية للاستشفاء من كل الأمراض الجسدية والنفسية. شكل رمضان يمكن اختلف، لكن بركته لسه موجودة. المساجد مقفولة، كل البيوت هتبقى مساجد، واللمة هتبقى في صلاة الجماعة داخل البيت الواحد. العبادة ملهاش مكان، والإيمان ما وقر في القلب. في تباعد اجتماعي، أيوة، لكن هيبقى في تواصل إنساني. مفيش موائد رحمن في الشوارع، أيوة، بس ممكن تتعمر موائد المحتاج بكرم الرحمن بأنه يوصله في بيته وهو في ستر وفي عز أكتر. خليك في البيت دعوة أكيد فيها حكمة إلهية كبيرة. يمكن البيوت اشتقت لصحابها اللي هجروها وخلوها مجرد مكان للمبيت. لأ، البيت هيبقى سكن وملجأ وملاذ. استقبلوا رمضان بفرحة وتفاؤل. رمضان منحة إلهية في ظروف غير عادية، فرصة لإحياء الفضائل وإيقاظ الإيمان، حالة لإحياء الإنسانية الغافلة جوا كل واحد فينا. ربنا بيردنا إليه ردا جميلا. امتثلوا لإرادة الله فلطفه يجري وعبده لا يدري. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. الحمد لله، الدكتورة نعمة اهي. قولي لها نحمده تكلم مدام غادي. صباح الخير يا نحمده. يسعد صباحك يا دكتور. مدام غادة فوق؟ أيوة، الست غادة موجودة، وبرضو الست سهيلة. كويس دكتور. أيوة يا نحمد، أنا طالبة من حضرتك خدمة. اتفضلي قولي. الست غادي خلت السكان عايزين يمشوني. اسكت انت يا حامل. سيبي كعبولنا يكمل. كعبولة خدمك يا ست هان. لا استغفر الله العظيم، هو ايه اللي حصل؟ السباكين، الست غادة عايزة السباك اللي احنا نجيبه لها يبقى على السكين حمر وحلاوة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت لك اسكت انت. شوف انا هقول لحضرتك. قول يا نحمد. لا، كدابين، حامد ونحمده كدابين. أيوة فعلا، ما هي غادة فهمتني، هما الاتنين مش عايزين سباك يدخل العمارة غير اللي اسمه نزيه. أيوة نزيه، اللي مش نزيه أبدا. كل تصليح سباكة في شقة من شقق العمارة يطلع من الأجرة نصيب حامد ومراته. وطبعا نزيه يحط قطع غيار من عنده مستعملة ويحسبها بتمن الجديد الأصلي. عملية نصب شكلها وحش وتبقى تكاليف وتخرب بسرعة، ونزيه الحرامي يرجع يشتغل تاني. واللي مضايق السكان أكتر إن حامد كعبولة قفل السكة على أي سباك تاني غير اللي اسمه نزيه. وبعدها يا كعبولة، ما بلاش كعبولة دي. ده اسمك اللي الناس بقت تناديك بيه، هتتبرى منه ولا ايه؟ خلينا في المهم يا نحمده. ما انا بسألك، وبعدها يا حامد؟ سيادة النائب أشرف جوز الست غادة راجل طيب، ده هو أكتر واحد هرش وعارف على عيبك علشان القرش. المكسب حلو يا نحمده. هو انت مش هتشبع أبدا؟ وانت يعني اللي شبعتي؟ ما اكدبش عليك، انا ضميري ساعات بيوجعني. اسكتي يا ام ضمير موجوع، ده انا لو عليك كنا فضلنا على الحديدي. احنا كنا دايما مستورين يا حامد. نهايته هنحمده، انت عايزه ايه؟ عايزك تسيب الباب مفتوح لاي سباك. لا لا، نزيه ده عامل لي شهريه ما تقلش عن 150 جنيه، والسكان يدعوا علينا احنا ونزيه وهم خلاص هيمشونا. افرح بقى. احنا خدنا على العمارة وبقالنا فيها 20 سنة، وانت جيتي فيها عروسة جديدة وخلفت فيها التلاتة واحد ورا واحد يا ست وفاء. وبنيتوا منها عمارة. ما نكرش، هو بيت دورين 4 شقق، ما هوش عمارة يا ست. المهم انت تضمني كعبولة يا نحمده؟ لو مدام غدا المسؤولة عن العمارة تدينا فرصة. هخليها تديكوا فرصة. تضمني جوزك؟ نزيه الحرامي مش هيدخل العمارة أبدا. طيب ولو حد من السكان احتاج لسباك؟ احنا عارفين السباكين الشاطرين والأمينين كمان اللي كل الناس بيشكروا فيهم. خلاص لو كده يا نحمده هكلم لكم مدام غادة. عزيزتي المستمعة، وحول استعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان الكريم بتوفير السلع في معارض أهلا رمضان، يحدثنا الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية. زي ما تعودنا وعلى مدار أكتر من 5 سنين، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنظم معارض أهلا رمضان كل سنة بتخفيضات كبيرة جدا، وبتلقى قبول لدى المواطن المصري لأنه بيلاقي فيها كل احتياجاته الأساسية وسلع رمضان بأسعار مخفضة. ولكن يعني نظرا للظروف الراهنة، ويمكن السنة دي كنا حريصين أن الوزارة أيضا تتواجد مع المواطنين في معرض أهلا رمضان، ولكن السنة دي موجودين بشكل مختلف. ان احنا وزير التموين والتجارة الداخلية عقد يعني مجموعة كبيرة جدا من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، يمكن اكتر من 79 شركة على مدار اكتر من 3 اسابيع، حطينا آلية بديلة لمعارض اهلا رمضان يبقى عندنا فيها نفس الفكرة بتاعت المعرض بالتخفيضات الكبيرة والجودة العالية لكل المواطنين على مستوى الجمهورية. والعدد المعارض أو المنافس حاليا أو منافس أهلا رمضان هتتواجد في المجمعات الاستهلاكية، وستتواجد أيضا في كافة السلاسل التجارية المشاركة معنا. يمكن عدد المنافس المشتركة هذا العام أكتر من العام السابق ويتصل إلى 1800 منفذ. ويعني يمكن على سبيل المثال يعني وليس الحصر، الشركة القابضة للصناعات الغذائية متواجدة في أكتر من 110 موقع، الشركة المصرية لتجارة الجملة واخدة كل الصعيد ومحافظة الجيزة عندها ما يقرب من 60 موقع، الشركة العامة لتجارة الجملة عندها في حدود 50 موقع ويبتشمل الدلتا بالكامل. برضو وزارة التموين يمكن هتطلق خدمة قريبا انها نعمل موقع الكتروني على الوزارة يقدر يتيح للمواطن يبقى عارف تحديدا اقرب نقطة لي او اقرب منفذ شغال في معرض اهلا رمضان بالاسعار المعلنة. طبعا الاسعار بتبقى مخفضة بنسب تتراوح من 10 الى 25% حسب كل صنف وحسب كل طبعا سلسلة تجارية وسلعة. والجميل السنة دي ان المعرض ممتد لشهر بالكامل، يعني يمكن اطلق وزير التموين او اعطى اشارة البدء اعتبارا من الجمعة الماضية 10 ابريل واحنا مستمرين حتى 10 مايو، يبقى المواطن قدامه 30 يوم بالكامل يقدر يشتري كل حاجته بهدف يعني عدم التزاحم امام المنافذ، يبقى قدامه فرصة كبيرة. الامر الطيب ايضا في هذه المناسبة ان دولة رئيس مجلس الوزراء اعطى رعاية كاملة للمعرض واهتمام خاص، وهو بيقام العام الحالي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. قدم الشكر طبعا وشركائنا في هذا الامر الاتحاد العام للغرف التجارية وهو الممثل لكافة المصنعين والتجار والمنتجين واصحاب السلاسل التجارية، يمكن خلال الفترة الماضية وعلى طول الخط هم مساهمين مع الدولة في الحفاظ على استقرار وثبات الاسعار، واي منظومة ناجحة بيبقى دايما الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص بتؤدي الى تحقيق نتائج طيبة. خلينا نأكد مرة تانية ان المعرض موجود في كافة محافظات الجمهورية، اكتر من 1800 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية. المعرض متواجد داخل فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية او المجمعات الاستهلاكية، ومتواجد ايضا في السلاسل التجارية. عندنا نسب التخفيضات تتراوح من 15 او من 10 الى 25%. عايزين نطمن الناس ان في ايضا كراتين او شنط رمضان بتطرحها المجمعات الاستهلاكية باسعار تبدأ من 50 جنيه، وفي كرتونة ب70 وب80 وب100 جنيه، كل واحد حسب يعني الاصناف اللي بيفضلها وحسب قدرته المالية. ومرة تانية بنشكر حضراتكم على تواجدكم معنا، وكل سنة وانتم طيبين. ايام رايحة ايام جاية والايام الحلوة شوية، يا رمضان فاتو 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية، استعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم. علينا أن نتغلب على المشكلات الأسرية ونبحث عن سر جديد من أسرار السعادة. منى خليل وهذا اللقاء. معنا اليوم دكتورة نداء الحديدي استشاري أسري وتربوي وسر من أسرار السعادة. أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا يا أستاذة منى. ما فيش حد طبعا مننا ما بيتعرضش لمشكلة داخل البيت، لكن في ناس أذكياء، في أزواج فعلا بيتمتعوا بذكاء بحيث أن المشكلة دي بتدوب بسرعة وبتنتهي. ممكن يبقى الزوج هو السبب، ممكن تبقى الزوجة هي السبب في المشكلة، لكن احنا عايزين زي ما بنقول كده نعدي الريح أكيد. علشان خاطر دايما اقول ان في اولاد بيتأثروا جدا باي خلاف اسري، يعني عند حدوث المشكلة كيف نواجه هذه المشكلة وكيفية التعامل معها. احنا عندنا في الحياة الزوجية عندنا مجموعة من المشاكل اصلا، يعني ممكن تكون في مشكلة طارئة، مشكلة متكررة، مشكلة نزاع بين الطرفين بشكل كبير جدا يوصل للاهل، اصطدام كبير يوصل للطلاق والنفور، عندنا حاجات كتير قوي. هي كل الموضوع في في البداية خالص ان احنا لازم نعرف اسباب المشاكل الزوجية. من خلالها نقدر نعرف احنا هنعالجها ازاي ونعدي الريح ازاي. زي ما حضرتك قلتي كده انه في مشاكل ممكن تكون من احد الطرفين. أيوة. وممكن يكون الاثنين مثلا متسببين فيها برضو زي ما احنا قلنا برضو قبل التسجيل، على اساس ان احنا الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي بقى فيها مشاكل كتير جدا، والناس كلها عايشة فعلا في مشاكل، والطلاق كتير جدا بقى ظاهرة. هل الطلاق ده او الاسباب المشاكل الزوجية دي موجودة ليه؟ ايه اسبابها؟ هي موجوده طول الوقت، بس هو كترت ليه بقى؟ كترت ليه؟ لان من وجهه نظري انا يعني المتواضعه، ان قوه الاحتمال بقت ضعيفه جدا عند الطرفين، او ممكن نقدر نقول ان الفتره دي الاختيار بقى سيء. ايوه، بقى سوء الاختيار بين الزوجين. ما بقاش عند الطرفين عندهم الوعي اللي موجود كان زمان عند اهالينا. ان احنا نقدر نختار صح الفردين اللي يقدر يتوائموا مع بعض ويعيشوا مع بعض. عندنا الهدف من الزواج، الاثنين عايزين يتجوزوا ليه؟ هل هم عايزين يتجوزوا علشان هم عايزين يستقروا وعارفين الهدف الرئيسي من الزواج ومن الأسرة ومن تكوين الأسرة، ولا هي عايزة تتجوز عشان تتنقل لبيت تاني وتعيش بحريتها، ولا عايزة الفلوس، ولا هو عايز يتجوز عشان يعيش ان هو الاسم ان هو عاش واتجوز وخد واحدة ومعاه في ايديه، ولا الكلام ده، ولا هو هم الاثنين عايزين ايه؟ يعني ايه سبب الزواج؟ كمان في عندنا اختلاف الفئات، اختلاف المجتمع ما بين الطرفين. اسباب متوفره بالظبط كده. عندنا ممكن نقول العقل المعرفي للبنت وللولد اختلف عن زمان. البنت بقت ممكن نقول أقوى، الولد بقى أضعف. ممكن نقول كمان إن ما عندهمش مرجع الأم، البنت والولد ما عندهمش مرجع في إن هي تبقى عاملة حساب باباها وهو عامل حساب. خلاص الحرية المطلقة دلوقتي اللي موجودة في الفترة دي من الشباب والفتيات بقت كتير قوي، فدي من ضمن أسباب الطلاق اللي موجودة. ده الأسباب. أنا يعني أنا برضو برجع تاني أقول، حصلت خلاص المشكلة، أنا أتعامل معها إزاي؟ أنا عايزة إن أنا ما وصلش للانفصال أو للطلاق، عايزة زي ما بنقول زي ما أمهاتنا وجدتنا علمونا، نعشش على بيتنا. نحتضن بيتنا وأولادنا. أيوة. إزاي نعلمها برضو لأولادنا مع التطور اللي إحنا شايفينه وكل الأسباب اللي حضرتك؟ أول حاجة أقولها إن إحنا نعرف المشكلة، حط إيدينا على المشكلة. تاني خطوة بلاش موضوع إن إحنا ما نعرف المشكلة دي كرامتي، ما راحش أنا أقول أنا كرامتي مش هروح له وهو كرامته مش هتروح لها، فما ينفعش كده. لازم المبادرة، المبادرة من أحد الطرفين هي أحد إحدى وأهم طرق العلاج. أما أعرف المشكلة وبادر بالكلام، ودايما لما تتكلم أتكلم بالحسنة، أتكلم بالإيجابيات اللي كانت عند الطرف التاني، بلاش أبدأ بالسلبية، بلاش أقول ده أنت عملت وانتي وديتي وانتي كنتي وانتي عملتي. لأ، أنا أول حاجة أعرف المشكلة، تاني حاجة أبادر، تالت حاجة مبادرتي تبدأ بالإيجابية، وبعد كده ناخد الموقف السلبي، بعد كده نبدأ نفكر في حل متبادل بيننا احنا الاتنين، ونخلي الحل ده جوه أربع حيطان، بلاش نخرجها بره، بلاش حتى الولاد، بلاش حتى الولاد اللي موجودين معانا في قلب البيت يسمعوا. يعني لازم أتفهم الأمور بيني وبين الطرف التاني. يعني لو انا متخانقه مع جوزي افهم اموره ووجهه نظره، وهو لو متخانق معاها هي لازم يفهم امورها ووجهه نظرها، ولازم افترض حسن النيه معاه علشان انا يعني يبقى عندي ارتياح نفسي. ومحدش ما بيغلطش، يعني أكيد. كلنا اكيد بنغلط أكيد. ولكن تدارج الغلط، ويعني عايزه اقول الاحتواء كمان من ضمن جدا مساله الاحتواء فعلا. ومساله الاحتواء ومساله ان انا دايما ما احطش نفسي ان انا صح. لازم افترض ان انا غلط، واحط انا في وسط المشكله، ما ابصش على الفعل، أبص على الفعل. لو أنا بصيت على الفعل نفسه، على المشكلة، وفكرت في حلها، وما بصيتش في مدام منى هي اللي عملت فيها كده، أو ما فكرتش إن زوجي هو اللي عمل كده وشخصه هو، أنا هبعد. ليه؟ هبص على المشكلة، هفكر فيها، هدور على حلها، من هنا تبدأ حل المشكلة. وبقول برضو كلمة أخيرة لكل ولادي اللي بيتعرضوا المشكلة وعلى طول بيفكروا في الانفصال، أقول لهم افتكروا كويس جدا أنتوا تعبتوا قد إيه في إقامة هذا البيت وبناء هذا البيت، وأنتوا اللي اخترتوا بعض وحبيتوا بعض. اعملوا عملية استرجاع واستلهام الحب اللي كان بينكم زمان وعلى أساسه اخترتوا بعض. بلاش التهكم والسخرية، خلينا دايما انه يبقى حياتنا كلها حياة إيجابية. وده سر من أسرار السعادة. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الأستاذة الدكتورة نهاية توفيق، أستاذ أمراض الدم والمناعة بكلية طب القص العيني، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم وبألف خير. دكتورة نهاد، شهر رمضان على الأبواب، ومرضى الأنيميا ما هي الاحتياطات التي يجب أن يتخذوها منذ الآن حتى يتمتعوا بالصيام آمن وصحي إن شاء الله؟ مرضى الأنيميا طبعا، هي الأنيميا مش نوع واحد، هي عدة أنواع، وعادة مريض الأنيميا بيبقى راح لدكتوره وعارف نوع الأنيميا، إذا كانت أنيميا نقص الحديد أو أنيميا التكسير أو أنيميا بسبب النخاع أو أنيميا البحر المتوسط اللي هي منتشرة جدا عندنا في مصر. وكل نوع أنيميا الحقيقة بيبقى لها علاجها المختلف وبيبقى لها احتياطاتها المختلفة، ولازم مريض الأنيميا بيزور الدكتور بتاعه قبل رمضان بالذات، وعلى حسب مستوى نسبة الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء في جسمه الدكتور بتاعه هو اللي بيقدر يقوله أنت ينفع تصوم أو ما تصومش. وإذا كان في أنيميا شديدة قبل الصيام، فهو لازم قبلها مثلا بشهر أو شهرين الدكتور بتاعه بيصلحه عشان لو هو عايز يصوم إن شاء الله. والحقيقة في مستوى معين للهيموجلوبين في الدم ما ينفعش المريض يصوم بيه، احنا دايما 9، تحت 9 الحقيقة غير مفضل، لأن تحت طبعا الطبيعي في السيدات من 12 ل 16، وفي الرجالة من 13 ل 17، ده المستوى الطبيعي. ولكن لو المريض هيموجلوبينه فوق 9 فهو عادة بيقدر يصوم، لكن تحت 9 ده بيبقى فيه صعوبة بالغة الحقيقة، لأن هو كلمة أنيميا يعني نقص في كرات الدم الحمراء وهيموجلوبين الدم اللي هو بيشيل ويحمل الأكسجين لكل حتة في جسمنا، بالذات المخ والقلب وكل جزء من جسمنا. فوجود أنيميا وهيموجلوبين تحت 9 فبيبقى فيه نقص حاد في الأكسجين لكل جزء في جسمنا، مع الصيام هيبقى صعب عليه الحقيقة قوي. دكتورة، لو مريض الأنيميا نسبة الهيموجلوبين كانت مظبوطة وبدأ الصيام، ولكن هل هناك أعراض يجب أن يتوقف عندها إذا حدثت له أثناء نهار رمضان؟ طبعا حضرتك قصدك في العيان اللي هو هيموجلوبينه فوق 9 ولكنه أقل من الطبيعي، فنقول عليه إن هو أنيميا، يعني مثلا هيموجلوبينه 10، هيموجلوبينه 10.5 أو whatever. طبعا إحنا برضو في نقطة معينة لازم بنبه عليها، إن إحنا كلنا وإحنا صايمين بنبقى تعبانين، لأن في بعض المرضى يبقى هيموجلوبينه 11 أو 11.5 يقول لا أنا بتعب في رمضان فأنا هفطر. إحنا كلنا بنبقى تعبانين، بس التعب المعتاد والعادي للصيام. لكن مريض الأنيميا لو هيموجلوبينه مثلا 10 أو 9.5 وحست بدوخة شديدة، بعدم تركيز شديد، بزغللة في العين، بدوار جامد، بدقات قلب سريعة، دي كلها أعراض تخليها أن هي لازم تفطر، لأن ده معناه أن في نقص حاد للأكسجين الواصل للمخ أو لأجزاء الجسم. وبتفطر في اليوم اللي هي تعبانة فيه قوي، وبعدين تراجع الدكتور بقى وهو اللي يقول لها ايه اللي ممكن نعمله ولازم تفطر ولا لا. دكتورة نهاد، هل هناك نصائح حضرتك بتوجهيها للمستمعين الآن لتجنب حدوث هذه المضاعفات بالنسبة لمريض الأنيميا؟ طبعا مريض الأنيميا أولا ما يعملش مجهود جامد، لأن المجهود الجامد ده بيسرع دقات القلب، ومريض الأنيميا بيبقى فيه سرعة في دقات القلب، فما يطلعش سلالم، ما يجريش، لازم تبقى الحركة بتاعته محسوبة وبطيئة. طبعا في الفترة اللي هو فترة الإفطار اللي هي فترة المسائية من الفطار إلى السحور، لازم ياخد الغذاء المفيد ليه على حسب نوع الأنيميا، لأن لو هو أنيميا نقص الحديد لازم يبقى الغذاء بتاعنا في فاكهة، في لحوم، في طبعا اللحوم أهمها الكبدة واللحوم الحمراء، البقوليات، الفول، العدس، السبانخ، كل الحاجات دي فيها حديد، ولكن المصدر الحيواني أعلى بكتير جدا من النباتي، فيبقى مركز إنه لازم يأكل الحاجات دي بعد الفطار. في بعض أنواع الأنيميا الأخرى الحديد يأذيها، اللي هي زي أنيميا البحر المتوسط، فهو ده كلام ما بيبقاش عام، وبالتالي لازم المريض اكيد زي ما بقول يبقى لاجئ للدكتور بتاعه وهو اللي يقول له طبيعه الغذاء بتاعه ايه في الفتره اللي هي ما بين الفطار الى السحور. وفتره بالنهار يبقى المجهود بتاعه معقول، مش بقى نايم في السرير ومش عارف يتحرك خالص، لا لا مش عايزين خمول، ولكن يبقى معقول ما يعملش رياضه، ما زي ما قلنا ما يجريش، ما يطلعش سلم، الحاجات دي ممنوع. درجات الحراره والوجود في يعني جو معتدل، الحقيقه الوجود في جو معتدل طبعا كل الصايمين المفروض يبقوا موجودين في جو معتدل، لان هو الحراره عاليه بتخلينا نفقد سوائل جامده جدا من جسمنا ويدخل في حاله جفاف، فيبقى عنده الانيميا وعنده حاله الجفاف دي، فدي كمان بتبقى كانه عامل خطوره تاني ليه، ويبقى تعبان زاد عن اللزوم، وبالتالي لازم يبقى قاعد في جو مكيف او على الاقل درجه حراره مناسبه، ويتحاشى انه يمشي مسافات طويله في شمس او في حر. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.